أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجرد تشك التنبيه، أمس ذكرنا أن الشهيد قبل جامع المقاصد، واشتباه يبدو جامع المقاصد وفرد الشهيد، لأن 945 الشهيد الثاني توفي. ومن يريد المفيد ومن تبعه يعني ممكن يدخل بجامع المقاصد أيضا. الآن عندنا كلام آخر بعد أن نقل الشيخ رضوان الله تعالى عليه كلام الشهيد في المسالك، ذكرنا أيضا كلام إلى المحكي عن حواش الشهيد. طبعا هذه الحكاية اللي نقلها هو في مفتاح الكرامة السيد العاملي رضوان الله تعالى عليه، محقق الكتاب يقول احنا ما ظفرنا بهاي الحواشي. المسائل كأنه المسائل النجارية الشهيد الأول، أغلب هاي الحواشي كأنه ما كذاك. الكتاب يبدو ما موجود عندهم، فبقت القضية على الإحالة، يعني لأنه صاحب مفتاح الكرامة ذكرها، هو أيضا ذكره اليوم والعهد عليه. ماذا قال الشهيد رضوان الله تعالى؟ قال أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازم. إحنا كلامنا أصلا هذا التنبيه عقد ببيان أن بعد التلف، يعني بعد اللزوم، هل هي بيع أو ليست ببيع، وإنما هي عبارة عن معاوضة مستقلة. هذا أصل السؤال. إذا تتذكرون من المصنفنا ذكر كلام الشهيد وقال هذا بناء على مبنى في أنها تفيد الإباحة، أما على نحو الملك فلا ينبغي، فيلغى الكلام على ما النسخ اللي موجودة في كونها معاوضة مستقلة أو بيع. لماذا؟ لأنه قال إذا الظاهر مصنفنا أنها عند القائلين بالملك المتزلزل أنها بيع بلا إشكال. الآن كلام حواشي الشهيد كأنه يقول أنها معاوضة مستقلة جائزة أو لازم. هذا المبحث كونها معاوضة مستقلة أو يبدو هيك عنوان بحث، هو الشهيد فتح الثاني، الشهيد الثاني فتح هذا المبحث، أن هل هذا بيع أو معاوضة مستقلة، ولا ما يناسب بالنسبة للشهيد الثاني. والشهيد الأول اللي هو قبله ذكر هاي العبارة أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازم. إحنا الأو تارة تفيدنا ترديد، يعني ما ندري، وتارة تفيدنا التنويع، يعني على بعض الفروض جائزة وعلى بعض الفروض تكون لازم. فهاي عبارة معاوضة مستقلة، هل هو عنده رأي في قبال البيع؟ يعني هل نستطيع أن ننسب أن الشهيد الأول من القائلين بأن المعاطاة هي عبارة عن معاوضة مستقلة فلا تكون هي من البيع، وإنما عبارة عن معاوضة مستقلة؟ صريح عبارته أن المعاطاة عبارة عن معاوضة هكذا مستقلة جائزة أو لازم. فهل ممكن أن نتبنى نقول أن الشهيد رضوان الله عليه يقول أن المعاطاة عبارة عن معاوضة مستقلة أو لا؟ خصوصا قال هي لازمة جائزة أو لازمة، فإذا لزمت بعد لزمت، فهو من القائلين أن هاي معاوضة وليست بيعا، هكذا يحرر المطلب أو لا؟ شيخنا يقول لا، هنا قصد بالمعاوضة المستقلة مو هذا القصد، وإنما قصد بالمعاوضة المستقلة أي هي عبارة عن إباحة مقابل شيء. هو عبر بهذا التعبير، عبارته ايش قال؟ قال والظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه، لأن ايش قال؟ قال المعاطاة عبارة عن مقام، أنه يفتي بناء على هذا الكلام يعني اللي نقل مفتاح الكرامة. قال معاوضة مستقلة، يقول الظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه هو الشهيد من الإباحة، وكون هذه الإباحة معاوضة قبل اللزوم، هذه مقابل ما عندك، فأنا تعاوضت وياك، أنشأت المعاوضة، أخذت منك الدراهم وأعطيت الكتاب، فهذا عبارة عن معاوضة مستقلة من جهة كون هذا العلة، من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الأخرى، مو مباح بلا عوض، لا مباح عوض عن الأخرى، فعبر عن هذا معاوضة مستقلة، مو ناظر إلى أن معاوضة مستقلة يعني قبال البيع، حتى نقول هو عند رأي يرى أن هذه معاوضة وليست بيعا، مو ناظر إلى هذه النكتة، لأن هو أصلا يقول بالإباحة على مذهبه من الإباحة، وكون هاي الإباحة هي معاوضة قبل اللزوم. إذا تتذكرون رأي في الدروس قال هذه الإباحة التصرفات التي يمكن أن يتصرفها لا يحق له أن يتصرف تصرفات متوقفة على الملك، ولذلك ومنع الزكاة ومنع الأخماس ومنع لأنها كلها متوقفة على الملك بالنسبة إلى رأي، فهو قائل بالإباحة، فكيف يقول هنا معاوضة مستقلة؟ فيريد أيضا هذا المعنى، يعني لا تنافي بين كلامه هناك وهنا، وأيضا هو غير مخالف لما نحن بصدده، من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الأخرى. شيخنا ماذا يقول؟ يقول لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يقتضي، يعني إذا لزمت ما يعني أنه الملك قد حدث، ممكن تكون هي معاوضة شنو؟ إباحة لازمة، تبقى على إباحة لكن ما تتحول إلى ملك، ما تتحول إلى ملك. تدرك هذا رأي المشهور الجماعة، لأن هي إباحة تقول لزمت، يقول تتحول إلى ملك، لزمت هاي الإباحة لزمت، فلا بد أن يقول من هو شهيد بالإباحة اللازمة. فافهم لعل كلامه ما يأبى ذلك. أنت شيخنا أشكلت عليه لأن إيش قال؟ قال معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، يعني جائزة أو نقول لازمة بناء على الترديد، أما إذا قلنا بناء على التنويع هو يقول جائز يعني قبل التلف، لازمة بعد التلف، أما تكون لازمة بعد التلف مو معلوم، هو يقول صارت ملك يشكل عليه، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك، هو لعله ما قاعد يقول حدوث الملك، يقول باقي هي عبارة عن معاوضة مستقلة لكن لزمت بالتلف. فافهم إشارة إلى هذا المعنى، أن لعله عبارته ما قاعد يقول ملك، يقول عبارة عن معاوضة مستقلة على الإباحة، إن كانت قبل التلف هي جائزة وإن كانت بعد التلف هي لازمة. وين عبارة ما ذكرت أنا ملك أصلا، فأشبه بالإباحة اللازمة نتيجة تلف أحدهما. هذا مناسب أنه يكون ويا كلامه ذكره باعتبار ذكر عبارة مستقلة، وجه ذكر عبارة الشهيد هاي لأنه ذكر عبارة عن معاوضة مستقلة فكأنه في قبال البيع. مو هو بالنسبة إلى ما يقول بالملك الشهيد، وأشكر علي قال أنه لكن هذا لا يجعلها ملكا، كأنه من قال الشهيد معاوضة مستقلة لازمة يعني صارت ملك. الشيخ يقول هذا اللزوم ما يجعلها ملك، أنت رأيك بالإباحة، يقول أنا ما قاعد أقول بالملك، أنا قاعد أقول إباحة لازمة، إباحة جائزة وإباحة لازمة. ليش تقولوا لي أنا قاعد أقول ملك؟ يعني عبارته ما بها لفظة ملك أصلا. إحنا تصورنا يريد باللزوم يعني الملكية. إحنا تصورنا لا مو هذا معناته رد علي أحوى ما رد علي وتوقف في كلام. افهم أن عبارته بالعكس ما بها إشارة على الملك. قال وهذا لا يدل على الملك كما لا، يعني مجرد أن لزمات ما يدل على أن ملك، ما يحق يرجع. صحيح باعتبار مقتضى الإباحة على رأي الجماعة، من لزمت من تلفت لزمت، من اللزمت معطات لزمت، ما صارت ملك، معطات صارت لازم ملك، ما صارت ملك. هذا رأيه. فليفهم هذا الإشارة على أنه هو عبارته لعل ما تأبى ذلك. وعلى كل حال الأمر سهلون. معاطات لازمة. معاطات لا ما تتحول إلى. معناته أنا ما من حقي بعد أن أرجع. لأن تلفت العين مالتك اللين بتلفت. فالمعاطات لزمت. فتعامل معها تعامل الملك بس مو مالك. تعامل معها تعامل الملك. وهذا إشكالات وقلنا هي جزء إشكالات كاشف الغطاء اليوم. لازم تفيد الملكية؟ لا، أعم اللزوم أعم من الملكية. نأتي الآن إلى الأمر الثامن وهو الأمر الأخير من التنبيهات، وهو ذكر مجموعة من الصور لهذا التنبيه. قبل أن ندخل بالتنبيه نحب أن ننوه إلى مطلب وهو مهم جدا يأتينا إن شاء الله في قادم الأيام إن أبقى الله تعالى. طبعا القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات جدا مهمة، ومن جملة القواعد التي سيأتي الكلام عنها هي هذه المقابلة بين ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هسه حدود هاي القواعد شنو؟ الآن ما نتكلم عنها، كلامنا ليس فيها. صعد هيك هامش صغير نخليه. ربط بما نحن فيه ما هو؟ ما عندنا الإنشاء اللي الإنسان يريد إبرزه، القدر المتيقن في المعاوضة في البيع كان هو عبارة عن الإنشاء القوي. فأقول بعت اشتريت، هذا عبارة عن بيع أو البيع العقدي. المعاطات هو عبارة عن الإنشاء الفعلي، يعني أسلمك العين أسلمني الدرهم، هذا اللي أخذناه كله بالمعاطات اللي هي خلت من اللفظ. كان تصريحنا أنه هذه المعاوضة إذا خلت من اللفظ فش تكون؟ هذا كلام الجماعة كله عليه. الآن السؤال الثالث، إذا هذه المعاوضة فيها لفظ لكن ليس هو اللفظ المعتبر، فيها لفظ لكن ليس هو اللفظ المعتبر، استعملنا بها ألفاظ غير ألفاظ البيع، وما اكتفينا بتسليم العين في الإنشاء العملي، وإنما لاحظوا شو قلنا؟ مثلا افرض اقول نقلت لك الكتابة، لو فرضنا لفظة النقل ليست من صيغ البيع، لفظة النقل ليست من صيغ البيع، نقلت لك الكتاب، هو قال لي نقلت لك درهم، لا بها بعت ولا بها قبلت، بعد أن تلفظنا سلمت بكتاب بالطاني الدراهم. من إجينا قالوا هاي الألفاظ هي ألفاظ غير معتبرة في البيع. مثل واحد يوم زوجته يقول ها بدي روحي لأهليك، يجي الفقيه يقول له هذا مو طلاق، فهي باقية على ذمتك، مجرد أنت تأشر لها أو تقول لها روحي لأهليك أو تقول لها بعد أنا ما أشوفك، هذا مو علامات طلاق، فهي باقية على عهد. فأنا الآن أقول نقلت الكتاب والتنبيل نقلت الدراهم. فنجي الآن إذا قلنا هذا بيع فاسد، فراح تترتب علي ما يترتب على القاعدة، أن هذا بيع فاسد، فهل نضمن بصحيحة أو لا؟ إذا نضمن بصحيحة نضمن، وإذا ما نضمن ما نضمن، بس هو بيع فاسد. ومعنى البيع الفاسد أنه نقل وانتقال ما صار، هذا واحد. اثنين، أن هاي قد تكون معاوضة معاطات. إذا كانت معاطات يأتينا الحديث المعاطات، اللي يقول باللزوم راح يصير عندنا لازم، واللي يقول بالإباحة بالإباحة. بس فرق بين أن نقول هاي بيع فاسد لأنه خلا لأن ذكر لفظا غير معتبر، وبين أن نقول هذه معاطات لأنه لم يذكر اللفظ. بالمعاطات مر عندنا المسائل، الأمر سهل، بس كونها بيع فاسد شيء آخر. فالسؤال الآن اللي إحنا في صدده حتى لا يشتبه علينا الحال، شلون يكون بيع فاسد؟ الآن إحنا إذا قلنا نقلت وأنت قلت نقلت، هو هذا من مصادق البيع الفاسد؟ ما بيصيغة الكلام كله مع اعتبار صيغة، كلامنا كله مع اعتبار الصيغة، صيغة ما موجودة. واللي يعتبر الصيغة إيش قال؟ قال إذا كان الإنشاء بالعمل بالفعل سلمك الكتاب، هاي نعبر عنها إباحة معاطات. ألا عندنا صورة ثالثة؟ هاي الصورة الثالثة إذا تتذكروها، إذا تتذكروها مرت عندنا في أقوال المعاطات، اللي هو سيد حسن معاصر الشهيد الثاني، قال إذا كانت بألفاظ والألفاظ غير معتبرة هي معنى المعاطات، هي هاي يصير ماكو مانع منها. أما بلا لفظ فهذا ما يعتبرها أصلا، كان عنده كلام هناك يجي الإشارة شوية إلى. فالآن من نجي هذا مطلب، فمن نجي الآن شو نقول؟ نقول بالنسبة إلى المشهور من راح يجينا كلامهم، اعتمدوا على اللفظ بما يكتنف اللفظ من شرائط، اللي هو لابد من الماضوية، لابد من تقدم الإيجاب على القبول، لابد من العربية، لابد من الموالاة. هذا المشهور أفتى بها. هو الشيخ ذكر قبل لنجي إلى حديث الكلام يحل والكلام يحرم، ذكر أنه يمكن البيع باللفظ، هيك قال باللفظ، يعني ما التزم ويا من؟ التزم ويا المشهور، لأن قام الإجماع لابد من اللفظ. فهو أيضا يقول إحنا هذا القدر متيقن أن اللفظ، لكن ممكن نقدم القبول على الإجاب، نعم ممكن الماضوي يتنازل عنها، نعم الإجماع مو على الإجماع على أصل اللفظ، إحنا مع الإجماع نقول لابد من اللفظ. هذا أيضا نزاع ما بيننا وبين المشهور، ذني كلهن إلهن دخالة الآن بما نريد أن نبين. فالمعاوضة الآن الجديدة اللي هي خلنا نعبر عنها المعاوضة القولية لكن بلا صيغة، بلا صيغة المعتبرة، هل هذه تعتبر بيعا فاسدا أو تعتبر معاطات؟ إذا قلنا بيع فاسد يترتب عليه ما يتعلق على البيع الفاسد، وإذا قلنا لا فأيضا يترتب عليها ما يترتب على المعاطات. ما هو الدليل على ذلك؟ بعض الأمور نضطر أن نسحبها من البحوث السابقة اللي هي قضية الألفاظ، وبعضها مما سبق شوف نطلع بهذا العقد الجديد. أمر الثاني يعني وجه انعقادة لبينا، قال لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة اللي ما بيها شنو صيغة، التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة. نقلنا كم قول إلى الشافعي إذا تذكرون وإلى أحمد. أين تكون المعركة؟ بما إذا تحقق إنشاء التمليك بناء على التمليك، أو إنشاء الإباحة بالفعل مو بالقول. ما هو الفعل؟ وهو قبض العينين، أعطيني الكتاب وخذ الدراهم، واحد. هذا متفق عليه، هذا كلما تقدم وهو يعبر عن الإنشاء الفعلي، الإنشاء الفعلي أو بالفعل. أما إذا حصل هذا الإنشاء بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم، قول لكن هذا ما جامع لشرائط اللزوم، لابد يكون قول منصوص بلفظة بعت، لابد أن يكون بالماضي، لابد أيضا أن يتقدم الإجابة على القبول. فما هو؟ فإن قلنا شرائط اللزوم، رابيش السجود أقرأ وش وارجع جوز اللي تفضلت به مو بعيد يعني. فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء، التفت على العبارة، بشيء زائد على الإنشاء اللفظي، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي، يعني فقط نقول بعته، فقط نقول ملكته باللغة العربية مو شرط، تقدم الإجابة على القبول ليس شرطا، كما قويناه سابقا. ارجع إلى صفحة 60 بهذا الكتاب، النسخة الموجودة عندنا في الثلث الأول من الصفحة، الثلث الأول من الصفحة. قال نعم، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد. هاي حبارة، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، مطلق الإنشاء القولي، مطلق الإنشاء لازم يكون قولي كما هذا قولنا. لماذا ذكرنا ذلك؟ قال بناء على التخلص بذلك، يعني قلنا بالإنشاء القولي من نتخلص عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة كالبيع فيما نحن فيه الآن، توقفها على اللفظ، وإحنا أيضا حتى لا نخالفهم التزمنا باللفظ، لكن ما بعد اللفظ هناك قيود زائدة ما التزمنا بها. فلا إشكال، بناء على فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك، يعني شنو؟ يعني ذكرتنا ألفاظ غير جامعة للشرائط عقدا لازمة، لأن أكو لفظ، وإحنا قلنا اللفظ بالنسبة إلى رأينا قلنا اللفظ هذا يكفي، مو إلا اللفظ المنصوص، اللفظ غير جامع للشرائط ماكو مانع من عنده، على رأيي أنا ما عندي مشكلة يقول. وإن قلنا بمقالة المشهور، إيش قال المشهور؟ من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، مو فقط لفظ، لازم لفظ به خصوصية، لازم تقول بعته، لازم تذكر الماضي أيضا، لابد يتبعها الإيجاب براء القبول، لازم موالات، مو مجرد لفظ مثل ما أنت تقول نقلت مثلا كافي ملكت، لا، عندنا ألفاظ مخصوصة وبها هذا اعتبار، يعني مو أي لفظ، وإنما لفظ مخصوص. شنو واحد يقول هذا واجب رد السلام، يقول لي لكن شنو السلام؟ يقول لي السلام عبارة عن لفظ، لكن لفظ مخصوص، يقول لي السلام عليكم، ما يقول له مرحبا شلونك، مو واجب، صبحك الله بالخير، مو واجب. بس اللفظ لازم مخصوص حتى رد السلام ايضا بالمعارض نعتبر لفظ، لكن لفظ مخصوص مشهور هكذا قالوا، مو اي عباره تتلفظ بها يعني يتم البيع. مثل النكاح مثل الطلاق عبارات مخصوصه بها هكذا. نعم سيدنا هو دليل كان السيره دليل لغوي غير التصرف على قدر متيقن، يعني اصل اللفظ فالزائد يعني هذا هو اصل الاشكال هيك يقولون انه القدر المتيقن مو اصل اللفظ، القدر المتيقن بعته، القدر المتيقن تقدم الاجابه على القبول، ذلك قدر متيقن. يقول ذلك هنا القدر المتيقن، غير هنا هو هذا ماكو اطلاق. اذا قلنا طبعا ماكو اطلاق القدر المتيقن بالعكس يصير. هو الشيخ اكثر شيء يستخدم السيره، هو السيره السيره العمليه يعني قال للسيره السيره العمليه اللي هو ناقش بالسيره، هو هم عنده مناقشه بالسيره في ما تقدم في المكاسب المحرمه، هو يناقش بالسيره اذا تكون في مساله الجوائز السلطان اظن مو الشكل، اذا اجت ممكن واحد يوصي بها الى ناقش بالسيره. وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، فهل هذه الأسئلة، فهل يرجع ذلك لإنشاء القولي اللي الآن هو غير جامع الشرائط، فهل رجع إلى حكم المعاطاة مطلقا يعني صار بعده قبض أو لا، أو بشرط تحقق قبض العين معه، مع من؟ مع هذا اللفظ، يعني ما يكفي تقول نقلت لازم تقبض حتى تصير معاطاة، أو لا يتحقق به مطلقا يعني. لا يتحقق بهذا القول المعاطاة مطلقا، هي شو يصير؟ يصير بيع فاسد، يصير بيع فاسد. فالسؤال هذا لهذا هو عقد هذا البحث، يعني ايش راح يصير عندنا؟ الأمور الثلاثة، إذا تلفظ باللفظ فقط غير الجامع للشرائط يمكن أن يكون هذا معاطاة، سواء قبض العين أو ما قبض، مثل بعته، إذا بالمحا قال بعته لا قبلته صار بيع قبل أن يقبضه، فالقبض متفرع عن صحة البيع، بالبيع العقدي القبض متفرع عن صحة البيع، بالمعاطاة لا، هو الإنشاء بالقبض. فالآن إذا قال نقلت مثلا فهل يتحقق أو لا بد من القبض؟ فإذا قال نقلت قبض صارت معاطاة أو لا؟ فالأول يقول مجرد أن يقول صارت معاطاة ما يحتاج إلى قبض، الثاني شو يقول؟ يقول إذا قال نقلت وقبض صارت معاطاة، الثالث يقول إذا قال نقلت سواء قبض أو مقبض مو معاطاة أصلا، بيع فاسد هذا، فقد صالحوا منهما. أكو عندنا صورة رابعة اللي هو عبر عنها نعم استدراك، شنو هذا الاستدراك؟ نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة. شنو يعني كان إنشاء آخر؟ شو تفتري؟ ترش أقول نقلت، فمن نقلت ينتظر من عندي تحقيق النقل، تحقيق الإنشاء، فأقول له هذا مو قل نقلت مثل بعته، فهذا الكتاب اللي أعطيه إياه بناء على الإنشاء السابق. هذا يجينا الإشكال الصورة الثانية، وتارة أقول نقلت بس أنا ما معترف بها، فمن ملكتك الآن أعطيتك كأن هذا هو الإنشاء، يعني صار الإنشاء بالفعل، هي هاي المعاطاة. احنا مو قلنا الانشاء بالفعل، فالقبض اللي صار هذا ناشئ من إنشائي بالفعل يعني. فاللفظ السابق كالمعلوم ما إلى قيمة، فدخلت هذه من صور المعاطاة، فيصير ذاك الكلام لغو كل قيمة ما له. لكن أنا من أعطيتك الآن أعطيتك باعتبار هذا العمل اللي أريد الآن. فهذا القول الإنشاء الفعلي هو المعتبر، هو الركيزة. هناك من تكلمت كلام كان مو هو المؤثر بقضية الإنشاء. هسه هاي صورة هي يمكن أن نصورها، ليست بعيدة. فإذا كان كذلك تحققت المعاطاة، لأن المعاطاة هي عبارة عن إنشاء بالفعل. قال إذا حصل، شوفوا، إنشاء آخر بيش حصل؟ بالقبض، إنشاء بالقبض المتحقق بعده، بعد الإنشاء الأول اللي قلنا يلغو، تحققت المعاطاة. لماذا؟ لأن إنشاءها حصل بمن؟ بالقبض، حصل بالفعل. فالإنشاء القولي السابق كالعدم هذا ليس له قيمة، لا عبرة به، مثل عبارة النائم، ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء. قبض بعد خالي عن قصد الإنشاء، هكذا الكتاب. بل بانيا، خلنا نرجع العبارة، بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط. ها شنو العبارة؟ الأول، نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض كما وضحنا، المتحقق بعده تحققت المعاطاة، تحققت متحققت تحققت المعاطاة. فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، هذا واحد. هذا واحد. الثاني يقول ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء. شنو هذا ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء؟ الآن لاحظوا، الآن عندي هذا القبض الأول معاطاة، تفضل هذا تارش عندي آني، تارى عندي لفظ نقلته، أعطيك الكتاب. الآن استدراك حتى يكون من المعاطاة اللي يكون هذا الإنشاء هو الإنشاء بالقبض، مو القبض معلول للإنشاء، هو الإنشاء بالقبض هو المعاطاة، إنشاء بالفعل. فأنا من قصد طيتك الكتاب قصدي هو هذا البيع. زين الكلام السابق كلام لغو لا قيمة له. زين عندنا الآن صورة أخرى، أنا من قبضتك باعتبار البيع اللي بيني وبينك وقع بالألفاظ كان بيعا صحيحا، فمن أقبضك الآن هذا مو إنشاء جديد، من أقبضك هذا التزام من عندي على أن أعطيك السلعة المباعة، وأنت التزام من عندك تعطيني السلعة المشتركة. هيا صورة، الصورة الثانية مو قال نعم، الصورة الثانية من نعم. شوف العبارة، قال ولا، هذا ولا بوقوع القبض بعده، بعد اللفظ الأول، خاليا عن قصد الإنشاء، يعني القبض ليس هو الإنشاء، هذا خاليا عن قصد الإنشاء، يعني بالقبض خالي عن الإنشاء. إذن أنا ليش قبضتك إذا القبض مو أقصد بإنشاء بالقول بالفعل، ليش قبضتك؟ بل بانيا على كونه البيع الوقع والقبض حقا لازما علي وأنت حق عليك لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط، مثل العقد الجامع للشرائط. فشريد الشيخ يقول القبض يمكن أن أتصور نوعين، قبض متفرع على الإنشاء، هذا يدخل بالإشكال، يدخل الآن بالإشكال، وقبض به تحقق الإنشاء. هذا معاطاة، لأن المعاطاة تتحقق بالفعل. هذا النعم الاستدراك حتى يبين، يقول يمكن أكو عندنا حالة أن هذا القبض هو الإنشاء، هاي خارج عن إشكال التنبيه الثامن، هذا راجع إلى المعاطاة. اللي داخل هو هكذا، أن أنا أنشأت ثم بعد ذلك أعطيتك الكتاب. أعطيتك الكتاب مو لأن بالكتاب تم الإنشاء، مو بإقباض الكتاب تم الإنشاء، وإنما قبضتك لأن هذا أصبح شيء لازم علي، لأن أكو عندنا لفظ سابق، فأني في مقام أن أحقق فحوى اللفظ السابق. مثل ما بعت واشتريته، مثل لفظ العقد، بعت واشتريته، يلا طيب الكتاب، قلت بعته، فإعطائك الكتاب لي التزاما منك بتحقق مضمون العقد. كذلك هنا إعطاء الكتاب لك التزاما مني بتحقق مضمون اللفظ، وإن كان اللفظ غير معتبر، لكن هذا الإنشاء هو تابع، فهو ليس إنشاء معاطاتيا، يعني ليس إنشاء، ليس هو عبارة عن إنشاء بالفعل، الإنشاء تم سابقا وهذا تطبيق للإنشاء. أكو فرق بالمسألة واضح. تارة الإنشاء يتحقق بالقبض، شلون في المسألة هيك لا يعني ما مرتبطة بس تقريب القضية. مرات يقولون أنه يمكن الوضع يتحقق بالاستعمال، مر عليكم هاي المسألة، ما عندنا وضع عندنا استعمال، فممكن الوضع يتحقق بالاستعمال. شو مثلولها؟ مثلولها نعم، مثل جاء مولود بعد ما مسمي فرسا قال ناولني محمدا، وهذا استعمال، لكن هو بنفس الوقت فيه وضع. أجب هكذا قالوا بس تام أولا. الآن هذا بالمعاطات، هاك الكتاب وطيني دينار، شوف هاك الكتاب وطيني دينار، هاي المعاطات. فوين الإنشاء؟ الإنشاء هو نفس الفعل، وتارى الفعل مو إنشاء، فعل التزام بإنشاء سابق. وين الإنشاء؟ بعته، أنت بالمحل قاعد ما لازم شيء بيدك، هو هم أيضا الفلوس ما حاط يد عليها، بعتك هذه الآنية، قال قبلته، لزم البيع، مقتضى اللزوم شو تسوي؟ تنزل الآنية تطهيها. فهذا إعطائك الآنية له هذا مو البيع ولا هذا الإنشاء، هذا التزام بالإنشاء. وكذلك هو عندما يعطيك الثمن، هذا التزام بالقبلته. المعاطات نحن مو هيك، معاطاتنا ما به لفظ، هذا هو عبارة عن الإنشاء. فإذا أنا تلفظت بلفظ ثم بعد ذلك قبضتك، أيضا هذا القبض يكون مو هو المعاطات، وإنما هو التزام بالإنشاء السابق. فهاي نعم بها صورتين، صورة مقبولة وصورة محل نزاع. مقبولة وين يعني؟ خليها بالمعاطات. نعم إذا حصل، حتى نفسر العبارة، إذا حصل إنشاء آخر، كيف يحصل إنشاء آخر؟ الجواب يحصل بالقبض، هذا الاستدلال. نعم إذا حصل، ليش قال إنشاء آخر؟ لأن أكو عندنا إنشاء باللفظ وأكو عندنا إنشاء بالقبض، إحنا نريد الإنشاء الآخر يعني الإنشاء بالقبض. المحقق بعده، بعد اللفظ الأول اللي قلنا ما راح يكون إلى قيمة، يعني إنشاء على إنشاء، الإنشاء القولي ملغي، الإنشاء الثاني بالفعل تحققت المعاطات، والإنشاء السابق القولي ما إلى قيمة. فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، نقطة راس سطر. هذا إذا حصل إنشاء. ولا بوقوع، حس هذا يرجع ولا عبرة، ولا بوقوع القبض بعده، بعد الإنشاء الأول، خاليا عن قصد الإنشاء. من هو خاليا؟ صفة لمن؟ للقبض. القبض مو كان هو الإنشاء، بل ليش صار قبض؟ بانيا على كونه حقا، خذ قبضك العين، لازما لكونه من آثار الإنشاء القول السابق، قلت نقلت نظير القبض في العقد الجامع للشرائط. ممكن هذا من آثار الإنشاء القول السابق اللي أنا التزام علي كود الآن أن أوفيك، أنا باني على أن هذا الإنشاء لازم، باني على أن هذا الإنشاء هو لازم، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط، بعته ثم أنا أسلم الكتاب بناء على أن هذا التزام علي، لأن أنا قلت بعته. بس الآن نرجع إلى صور المسألة الثلاثة المهمة، احنا نريد نشوف هل هاي معاطاة او هو عبارة عن بيع فاسد. قال تفتون لماذا يقول حتى كل العبارة، ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين، ذكر هو المناهل وغيره، الاول اللي شكون قال فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا سواء قبض أو مقبض لحقا؟ قال المحقق تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين، قال المحقق في صيغ العقود عقوده محقق ثانيا يعني على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة، ماذا قال؟ قال إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، أوقع البيع بغير، لأنه هو قاعد يذكر الشروط، فأوقع البيع بغير هذه الشروط في الصيغة، كلامه كله بالصيغة، مو كل شروط البيع من شروط العقد والمتعاقدين والعوضين، لا فقط شروط الصيغة. فقال لو أوقع البيع بغير ما قلناه، يعني بغير ما قلناه من اعتبار الشروط في الصيغة، وعلم التراضي منهما، أنا راضي أسلمك الكتاب وسلمه، كان معاطاة. اللي هذا ايش قلنا؟ يقع الإنشاء القولي حتى لو ما سلمه انت. وقال الشهيد الثاني في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، مع القدرة على النطق الإشارة ما تكفي، قال أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح، مع الإفهام يعني أنا إشارة استعملت، بس الإشارة قد تكون بغير قول، لكن هاي العبارة مع الإفهام الصريح كأن هاي بيها عبارة، يعني أنا أشرت أريد النقل، لكن أنا فهمتك صريحا هذا أريده إلك، الكتابة ملك اسم، أنا ما قلت بعته، مع الإفهام الصريح، مع الإفهام الصريح عبارة تدل على الملكية لكن هي مو صيغة. قال أيضا شنو يقع معاطاة، الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط. نعم. فالإشارة ليست كلام، مو الإشارة، مع هاي، مع الإفهام الصريح، الشاهد على هذا مع الإفهام الصريح، كأن هاي الإفهام الصريح مو من الإشارة، لازم أكو لفظ، أنا مو أشرت لك، واحد خلي الكتاب ويأشر لبيده يقدر يتلفظ، فقال شنو الإشارة؟ قال الكتاب يعني إلك، أخذ إلك، هاتشي معناه، مو فقط الإشارة، يعني مع الإفهام بالقول الصريح على أن أريدت من الإشارة أن تملك، بس أنا ما قلت بعته. وظاهر الكلامين، ليش أنا قلنا الأول صورة وقوع الإنشاء ماذا؟ بغير القبض، فينطبق على الصورة الأولى. الصورة الأولى إيش قلنا؟ فهل يرجع، خلنا نرقمهم بين الصور الثلاثة، إن أسهل المراجعة نرجع للصفحة قبل اللي قرينا هسه، وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زاد على فهل، واحد يرجع ذلك لإنشاء القول إلى حكم المعاضاة مطلقة، إنها واحد، أو بشرط تحقق قبض العين معه، اثنين، أو لا يتعلق به مطلقا، ثلاثة. هذا النعم ما لنا علاقة به، هذا استدراك. فمن نرجع إلى ظاهر كلام غير واحد يرد الأول، هذا الأول اللي هو عبارة عن الإنشاء القولي يرجع إلى حكم المعاضاة. ليش ما ذكرت هاي الصورة من الصور الثانية اللي بها قبض؟ يقول ظاهر كلامهم أن قبض ما موجود. إيش قال؟ وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثار الإنشاء. فهاي الصورة الأولى، إيش قال ظاهر كلامه؟ لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما علم كان معاضد. هذا ما بي قبض، ما قال ولو قبضه، مجرد علمنا بالتراضي. وكذلك بالنسبة إلى الروضة، قال الإشارة مع الإفهام الصريح ما بها قبض، فيظهر هذا هذان قد اختارا الصورة الأولى. وظاهر كمل تصريح جماعة منهم المحقق الحلي والعلامة، لاحظ، بأنه لو قبض صار قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، ومعتهم العقد يصح مع الصيغة وغير الصيغة، لكن الآن قال هذا ما أخذت ماكو صيغة، فصار عقد فاسد وقبض، لم يملك وكان مضمونا عليه. ظاهر هذا الكلام هو الوجه الأخير الثالث، لا يتحقق به مطلقا، قبض أم لم يقبض، ماكو عندنا بيع، لا بيع ولا معاضاة. يقول لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة، كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام وين بعد شروط الصيغة، كأن أكو قرينة عندنا المقصود عقد فاسد يعني صيغة ما به، وقبل شروط العوضين والمتعاقدين، وإما ما يشمل هذا وغيره الصيغة وغيره، كما فعلى كل حال الخلل بالصيغة داخل، على كل حال الخلل بالصيغة داخل بمن بالعقد الفاسد. مع ذلك قالوا هذا يضمن عليه، إذن هذا بيع فاسد، قال لم يملك، معنى البيع الفاسد يعني لا يتحقق النقل والانتقال. وكيف كان فالصورة الأولى داخلة قطعا. من هي الصورة الأولى؟ اختلال الصيغة، اختلال الصيغة داخل قطعا. ليش؟ لأن هم إما يردون فقط الخلل بالصيغة أو الخلل بهن ثلاثتين، هذا معنات العقد الفاسد. ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاضاة، فهذا يكشف على أنه هم اختاروا من الرأي الثالث، قلنا واحد اثنين ثلاثة مع المشهور الثالث وهو عدم وقوع المعاضاة أصلا، لأن المعاضاة لا تجتمع مع الضمان، المعاضاة ما بها ضمان، فإذا ضمان يعني عقد فاسد، إذا ضمان يعني هذا عقد فاسد. شو نجمع بين القولين؟ يجينا إن شاء الله تعالى تتم تلك في القول.